السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات ببيوتهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم استمعوا مجل وإذا رآهم أفضلوا وأخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصلاة، والصلاة يغفر الإسلام من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين، وكان فضلها في مكة المكرمة قبل الهجرة بثلاث سنوات. فرض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من دون رأس، بل عرج به إلى السماء وتلقى فرضها من الله من دون رابطة، بل كلمه بذلك وفرض عليه الصلوات الخمس جل وعلا. وهذا يدل على عظم شأنها، والله ما أرسل بها ملكا، بل فرضها مشافهة بكلامه عز وجل من دون رأس، فكلم نبيه عليه الصلاة والسلام وفرضها خمسين. ثم لم يزل عليه الصلاة والسلام يتردد إلى ربه ويسأله التخفيف حتى جعلها خمسا، وكان ذلك لأسباب لقائه لموسى عليه الصلاة والسلام السادسة، وأشار عليه موسى بأن يسأل ربه التخفيف. وهذا من أمر الله، الله جل وعلا جعل موسى يبلغه بذلك ويشير عليه بالرجوع لما رضى بعلمه سبحانه وحكمته أنه يجعلها خمسا سبحانه وتعالى. قال له موسى لما أخبره نبينا بالصلوات الخمس، لما أخبره أنه غير خمسين، قال: إني قد بلغت الناس قبلك وعادت بني إسرائيل بالمعالجة، ثم أمك لا تترك ذلك، فرجع إلى ربه يسأل التخفيف، فلم يزل يرجع ويسأل ربه التخفيف حتى جعل خمسا، فضلا منه ما يشاء سبحانه وتعالى. هي خمس بالعمل، خمسون بالأجر، حسن بعشر أمثالها. ومن أدى الخمسة وحافظ عليها وأدى حقها كمل الله له أجر الخمسين. ويفرض على جانب النساء من المكلفين خمس مرات في اليوم: ظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر. والجمعة في فرض الوقت في يوم الأجر الخامسة بدل الظهر. ثم غير المكلف الصغير لم يعمل ينظر فلا تتفرع عليه، ولكن يؤمر بها اذا بلغ سبعا، ويؤمر عليها اذا بلغ عشرا ليعتادها ويستقيم عليها حتى اذا بلغ فاذا قد استقام عليها وعرف شانها فلا تصعب عليه اداؤها بعد ذلك. اما المعتوه المجنون ونحوهما من عمله فليست عليهم صلاه، وانما يخاطب بها في الاسلام. الكافر لا يخاطب بها من خاطب الفعل، وان كان يخاطب بها من جهه العقاب، يخاطب من فروع الشريعه ويعاقبون عليها يوم القيامه، لكن لا يطالب بها في هذه الصلاه حتى يسلم، فيشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فإذا أسلموا أمروا بالصلاة، فإذا انتهوها فإلا وجب استتابتهم وقتل من لم يؤديها، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، من لم يؤدي الزكاة ولم يؤدي الصلاة يخلى سبيلهم. وشأنها عظيم وفضلها كبير، ومن حفظ أصلاف الخمس كفر الله لهم ما بينها، غفر لهم ما بينها من السيئات ما لم تنسى الكبائر. وفي حديث مسعود رضي الله عنه انه سأل من يصلي العمل افضل، قال الصلاه على وقتها، من تؤدى في الوقت فلا افضل العمل، والوقت شرط لها لا بد من اداء الوقت، ولا يجوز تاخيرها ولا تقديمها، فان اخرها اثم وعليه قضاء، وان قدمها لم تصح. من عمل الاسلام من حفاظ من الاسلام وعمله الصلاه. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد بن إسلام صحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما بين أصحابه، فقال من حافظ عليها يعني له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة في العون وهامان وقارون وبه دخل في صلاة صناديد كفر، فضيع الصلاة وحشر معها الأولى. قال بعض اهل العلم والحكمه في ذلك انه اذا ضيعها باسباب الزياده شابها في العون فاكثر معه من القيامه، وان ضيعها باسباب النساره والوظيفه شابها هامان فاكثر معه من القيامه لانه وزير في العون، وان ضيعها باسباب الاموال والتجاره الشهوات شابها قارون الذي خسر الله به الارض فاكثر معه من القيامه، واذا تركها بسبب التجارات والبيع والشراء والخلق والاخذ والعطاء شابها بمن دخل تعجز اهل مكه الذي مات قتيلا ثم احد كافرا فيحشر معه يوم القيامه نسال الله السلامه. الامر الثاني بر الوالدين، عظم تعليم الوالدين وانه فرض انهم من اهم المهمات، تبرهما من اهم الواجبات وعقوقهما من اكبر المنكرات من اعظم الجرائم. الثالث الجهاد في سبيل الله، الجهاد له شأن عظيم، لكن بر الوالدين مقدم عليه، فلا يجاهد إلا باستئذان والديه، فإذا اهتماله إما اشتغل ببرهما، إلا أن يهجم عليه العدو في بلده أو في بيته، فإذا هجم العدو وجب النهي عن الجميع لمحاربة العدو. والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها ان كان النساء المؤمنات يشهدن الغيظ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعن الى بيوتهن ما يراه من الغرس وتلفعات بروحهن، هذا فيه ان بعض النساء يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانه لا باس بحضور الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا باس بحضور صلاه الجماعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع التستر والبعد عن الفتنه تستمنا واحتجبنا فلم يتعاطون الطيب جاز لهم حضور الجماعه وبيوتهم خير لهم، لكن اذا حضرنا الجماعه للفائده او للتاسي من الامام او لسماع الحديث والفائده فلا باس، لكن بشرط ان يكون متسترات تاركات لاسباب الفتنه من الطيب ونحوه. الثالث حديث جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي وابو الصحابي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الحاجه والعصر والشمس نقيه والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا، اذا راه المجتمع عجل واذا راه تاخر، فالصبح كان يصليها جلاله عليه الصلاه والسلام، هكذا ينبغي له للائمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتاسوا عليه الصلاه والسلام يبكر بالظهر والهجره القائمه يعني بعد الزوال من الحديث الاتي عن النبي زاد بمصر اذا زالت الشمس فيصليها بالهجره اذا زالت الشمس وتسمى الاولى، ولكن بعد الاذان بوقت حتى يتيسر له من سمع النداء ان يتوضا ويقضي حاجته لا يعجل بدل ذا ربع ساعة في الساعة نحو ذلك حتى يتيسر له يجرى المسجد يحضره إلا إذا كان في شدة الحر السنة الإبراد بالأذان وبالصلاة إذا كان في شدة الحر شرع للجميع الإبراد بالأذان والإبراد بالصلاة حتى ينكسر الحر حتى يكون للحيطان ظل يمشي مع الناس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام يقول إذا شد الحر فأوجب الصلاة فإن شدة الحر ممكن في جهنم والعصر صلى الشمس نقية في أول وقتها هذه السنة الشمس مرتفعة على بياضها حراراتها فقال هذا السنة لكن بعد الأذان بوقت تمكن من عفو صار المسجد عند الحضور بعد الظلم قضاء الحاجة لا يعجب كما تقدم الظهر ثم إذا أذان والإقامة وقت ربع ساعة في الساعة ومن حولهما حسب حال أهل البلد حتى يتمكنوا من الحضور على بعد سماع الأذان والمغرب إذا وجبت يعني إذا سقطت الشمس إذا غابت كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام لا يمكن بعد الأذان إلا قليل ثم يقيم كان الصحابة يصلي ركعتين بعد الأذان ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل النار وصلوا قبل الغائب ثم يقول الثالث لمن شاء فالسنة يتأخر قليل حتى يصلي عن حمار ركعتين أما الموجود في المسجد صلى ركعتين ومن جاء بعد الأذان صلى ركعتين تحت المسجد ثم يقيم ولا يطول لا يخاف من الضرر ولا أبكى من الضرر إن هذا قليلا وجبت ودلت الأحاديث على ذلك لا ما كان يتأخر كثيرا بعد أذان المغرب بل كان يتأخر قليلا ثم يقيم عليه الصلاة والسلام أما العشاء فأحيانا وأحيانا إن رأى جماعة تجمعوا صلى وكرا وإن تأخروا لم يعجل عليه الصلاة والسلام حتى يتلاحق لأن باب المغرب والعشاء وقت ضيق فجعل الناس عوارض قد يتأخرون فالسنة لا يعجل حتى يتجمع الناس أما الصبح فكان يصليها بغلس والغلس اختيار إذا الصبح لظلمة الليل في لا يتميز مع زدان في الأسواق حتى يبين الصبح بيان ظاهر ينشق الصبح اتضح لكن معه غلس معه شيء من ظلمة الليل فلا يعجل في أول الصبح ولا يتأخر حتى يزول كل شيء ويكون بين ذلك غلس رياء مع بعض الظلمة بعد الأذان كل ساعة وما يقال ذلك 25 دقيقة أو ما يقال ذلك حتى يتمكن الناس ويتلاحق الناس وهذا يكون بعث بين أخر حتى زال الغلس كله ولكن لا حرج الوقت يمتد إلى طلوع الشمس إذا صلى طلوع الشمس لا صلى الوقت لكن السنة أن يصليها بغلس يعني هناك بقايا ظلمة أما حد يصلي الصبح لنعلم من وجودكم نظلاء أسفل بالأجر أسفل بالأجر فإن أعلم بالأجر هذا معناه عدم العجلة في الصلاة في وقت الشك والغيب بل يتأخر الإمام حتى يتحقق الصبح حتى يشرع الصبح وليس معناه مخالف الغلس ليس معناه لا بمعنى واحد يعني لا تعجلوا حتى يتضح الصبح وكان يصلي الفجر إذا اتضح الصبح حين يعرف الرجل ليس فالمعنى انهم يتاخروا حتى يتضح الصبح ويبهي وينشق الفجر ولكن مكشوفه لكن مع بقاء بعض الظلمه والغلس وهذا معنى اصبحوا بالصبح اشفعوا بالاجر ولا تعجلوا فان هناك صبحا كذابا يستطيل في الافق كالعمود هذا ما يعتمد عليه حتى ياتي الصبح الصادق المعترض المستطيل شق الغربه حتى يتضح ذلك ويتضح ذلك وينشق ذلك اتضح الصوم هذا وقت الصلاه وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا المسعود الرجل جليسه الفتح منها الى الرجل جليسه وكان يقرا بالستين البيئه يعني الهجر هذا الحديث العظيم يدل على صفة أدائه توصل الصلاة في هذه الأوقات الخمس. قد الحديث جابر بن عبد الله بن الأنصاري في هذا المعنى وهو موافق لما دل عليه حديث المرجع أن كان يصلي الظهر مبكرا في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فصحت الأحاجة عنه عليه الصلاة والسلام وكان يبرد بها فاشتد الحر. أما إذا كان وقت الاعتدال فأنا يبكر بها بعد الأذان بوقت أذن أمهل حتى يتلاحق الناس ويتوضأ ويتوضأ كان يصلي بعد الأذان بوقت ويصلي قبلها أربعة راتبة تسليمتين لينتظر على الأذان مدى ربع ساعة ساعة ما حول ذلك حتى يتلاحق الناس كان مقاربا للسنة. أما العصر فكان يبكر بها أيضا قدم الحجاب أن كان يصليها والشمس حية ولا يقول المرزة يصليها يعني في أول وقتها ثم يرجع أحد الأهل في أقصى المدينة والشمس حية مرتفعة هذا يبدو يدلنا على أنه كان يبكر بالعصر في أول وقت والشمس حية نقية ولو لم تقدم الحجاب ما إذا وجبت غابت الشمس صلى عمدا ثم صلى بعد المغرب كان لا يتأخر فبعد الأذان يمهل قليلا ثم يصلي ويبكر بها أكثر من غيرها المغرب كان الصحابة إذا أذن قاموا وصلوا ركعتين المغرب بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثم قام الثاني من شاء والعشاء كان تارة يعد وتارة يؤخر إذا رآه أبطأ عجل إذا رآه عجل وعجل وإذا رآه أبطأ أخرها ولهذا قال أبو مرد كان يستحب أن يؤخر العشاء وكان كان يماجر بها عليه الصلاة والسلام لأن الضيق كان يمهل بها حتى يتلاحظ الناس يتجمع الناس والفجر يصليها بغلس كما قال جابر فلا بد ان يفتح منها وان يصل الى حين يغلب الرجل العشاء من الصبح ما في السرد لكن وقت السرد طويله كان يفتل منها ويصلي منها حين يتضح النور في داخل المسجد يعرف الرجل الجليس من دون سرد من يؤمن الصبح ربك يا جامع كان يصلي الصبح بغلس هل يعاد كذلك كان يصلي بغلس والغلس اختلاف بين الصبح وجمعة الليل كان صبح معه بقية ظلمة وكان يقرأ بالستين مئة يعني في الفجر طول فيها أكثر من غيرها يقرأ بالستين آية إلى مئة آية فجر كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويقرأ بثقاه في الثانيات الطور النجم قد يصبر لكن يموت ولا يقصر ويقرأ في الجمعة بأن كان من فزن سيدة فغلب على الإنسان الجمعة والسنة في الفجر يوم الجمعة الإطالة على الشيء وأن تكون أطول من بقية الصلوات ثم إليها في الإطالة الجهر كما تعود فيها بعد التطويل عليه الصلاة والسلام. الحديث علم الله عنه وابن أبي طالب من المؤمنين ومن عمل النبي عليه الصلاه والسلام ورابع خلفاء الراشدين رضي الله عنهم وهكذا حديث ذات بن مسعود عن عبد الله بن مسعود الغزالي الصحابي الكريم اخبر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الاحزاب والخندق حين حاصر المشركون المدينه شغلوه في ذات يوم عن صلاه العصر حتى صلاها بعد المغرب فقال شغلون عن صلاة موسى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبضهم النار أو قال حسى الله أجوافهم وقبضهم النار يدعوني لأنهم شغلوه عن الصلاة فصلاها بعد المغرب بعدما صلى العصر وهذا في بعض الأيام المحاصرة شد القتال فلم يتمكن المسلمون من صلاة العصر حتى قربت الشهور فرضوا وصلوا العصر ثم صلوا بعدها الغالب هذا يدل على أنه اشتد الحرب وعظم القتال ولم يتيسر بين الصلاة وقت الحرب لأنها تؤخر وتصلى ولو بعد خروج الوقت للضرورة. أما إن أمكن بعدها وقت الحرب على أي نوع من المعافاة والخوف ولو رهبانا ولو مشاة لأمكن صلاتها صلى، فإن يمكن أن يؤخر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أخر العصر حتى صلاها بعد الظهر. في رواية قال أخر الظهر والعصر اشتد القتال وأخر الظهر والعصر حتى ما صلاها إلا بعد الظهر. هذا عذر شرعي قهر. وفيه من فوائد جواز الدعاء على الكفار بالهلاك والدمار ودخول النار لأنه أهلها، ولا سيما إذا شغل المسلمين وحاربوه. وفيه من فوائد الدلالة على أن العصر هي الصلاة الوسطى، الوسطى من الوسط والخيار هي أفضل الصلوات، قبلها ركعتها صلاتان ذهبيتان وبعدها صلاتان ليليتان قبلها فجر الظهر وبعدها نهي العشاء. ليوسطى من جهه التوسط وليوسطى من جهه العدل والخيار. ولهذا قال الله جل وعلا حافظ الصلوات والصلاه الوسطى خصها بالذكر وهي صلاه في العصر. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب المواقيت، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه النخبتان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. صلى الله عليه وسلم. قال له اصحابه والكلام اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه تتعلق بالصلاه، تتعلق بتاخيرها وباوقات النهي. فابن عباس يقول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمى بالعشاء ذات ليله، فقال عمر: يا رسول الله، الصلاة رغب النساء والصبيان. فخرج رأسه يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة بهذه الساعة. هذا الحديث يدل على فوائد. الفائدة الأولى أنه لا مانع من تأخير العشاء بعد الوقت، ولهذا تقدم حديث الوردة رضي الله عنه قال: كان من يستحب ان يخرج من العشاء. وتقدم في حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم كان اذا راهم اجلوا اجلها واذا راهم وطئوا احرها. كانوا راعي اجتماعهم عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه اجتمعوا حضروا اجلها والا اجلها صلى الله عليه وسلم حتى يجتمعوا. وفي هذا الحديث دلاله على انه قد يؤثر بها بعض الاحيان يؤخرها الى بيت الليل او من حوله ولما اخر الى حومه الليل ويقول انه لا يتعلق بوقته ولولا اشق على امته فدل ذلك على ان تاخيرها افضل بذلك المشقه وقتها باختيارها نصف الليل لا يجب تاخير هذا المعد نصف الليل لما في حاجه عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه عند مسلم الصحيح قال عليه الصلاه وقت العشاء الى نصف الليل الاصل. فاذا راى اهل القريه تاخيرا من الصلاه في العشاء الى نصف الليل او ما حول ذلك فلا باس. وإلا في السنة من الدماء أن يعجلها بعض التعجيل وإذا بالدماء لا تراقبهم وتحرى اجتماعهم فإذا اجتمعوا عجل صلى. وفي من الفوائد أيضا أن الإمام يتأخر بنفسه إذا قد يشتغل قد يعوق عليه فلا ينتبه لأخيه فينبه مع الصلاة يا فلان في الصلاة وقد حرى حتى ينتبه من الوقت حضر حتى لا يشق على الناس. ولهذا تقدم عمر فقال صلاه يا رسول الله كذا وبذلك تقدم ايضا قال الحمد لله صلاه يا رسول الله حضر الناس او حضر الوقت لانه عليه عليه الصلاه قد يشفى في بعض الاحسان فينبه من الوقت قد حضر. واذا جاءت تنبيه صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وافضله وهو رسول الله ويرى من باب اولى انك وفي من الفوائد لماذا صار النساء والصبيان مع الناس لا باس ان تصلي النساء مع الناس يكونون ست فوات وعباده نسبا لا رائحه ولا تجمع بل السكرات والتحجبات بعيدات عن اسباب الفتنه لا باس. ولهذا فلما يجوز من النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ستراته متحجبات ويقول لهم صلى الله عليه وسلم ايها الناس نستقيم فلا تحب معنى الصلاه ولقاها ايها الناس صار بخورا فلا سمع لها بها فاذا خرجت على صيغه ليس فيها فتنه لا من جهه الطيب ولا من جهه عدم التسكت بل احوج لان الشيء قد يستفيد منها الصلاه مع الجماعه يعرف كيف الصلاه وكيف ترتيبها والخشوع فيها والطمانينه قد يكون هناك حديث موعظه ويسمعنها ينتفعن بها فصلاه النبوي افضل صلاه النبويين افضل لان لا يبعد من الفتنه. واما الصبيان ففي مقصود الصبي صلي مع الجماعه الى كل من سبع فاكثر حتى يتمرن على عباده حتى يشهد الناس ويحفظهم يستفيد من افعالهم وتاسبابهم واذا بلغ عشرا ضرب على ذلك حتى يعتاد ذلك يصلي حتى يؤديها بالجماعه مع الناس كما جاء في الحديث مروا من ان يصلي السبع ووجدوا عن العشر وقد يكون مضر ثم الصغار دون السبع فليسوا على الصلاه فلا يضر من الصلاه ليس هناك حد الى حضورهم في المساجد لانه قد يعبد الناس بن سعيد دلاله على من يعني الصلاه ثلاث العصر لا تقريب الشمس مع الصلاه بعد الصبح حتى ترجع الشمس في اوقات المهن من بعد صلاه الفجر الى ارتفاع الشمس ينهى عن الصلاه فيها من بعد صلاه العصر الى غروب الشمس وهذه الوقت هذه النحو. وهناك وقت ثابت وهو عند قيامها عند وقوفها قبل الزوال القليل يسمى وقت الوقوف كذلك لا يصلى في صلاة النافية يعني وقت مهين هذه ثلاث اوقات كلها اوقات مهين وتعتبر خمسة إذا قصر الوقت إذا بعد صلاة العصر قرب الغروب ومن تضيق الغروب الى الغروب مع صلاه الصبح الى طلوع الشمس ومن طلوعها الى ان تطلع الرابع والعشر والخامس عند قيامها في وسط النهار حتى تسمع. إذا ثلاثة باختصار خمسة بالبسط والتفصيل. ويستثنى من ذلك الصلوات ذات السبب. الصحيح أنه لا ينهى عنها الصلاة ذات السبب كصلاة الطواف إذا طاف بعد العصر في مكة، أو صلاة الكسوف إذا خشي السر من بعد العصر، ودخل المسجد دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه لانتظار المغرب أو لحاجة من الحاجات أو بعد الفجر. هذه صلوات لها أسباب، فلا مانع من بينها في النهي على الصحيح للأدلة الواردة في ذلك. حديث لا صلاة بحضر الطعام ولا غدا بالخبثان، في عشاء إذا حضر العشاء وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء، حديث ابن عمر أيضا. وفي حديث الرابع ناس يقدم العشاء فبدأوا فلا تصلى، هذا يدل على هذه الحديث ما جاء في معناها كلها تدل على أنه إذا قدم الطعام يبدأوا ولا يصلي بحضر الطعام لأن يتشوش قلبه ولا يحصل له خشوع. السنة يبدأ بالطعام ثم يصلي، لكن لا يجوز أن يبقى العادة حتى يضيع صلاة الفريضة. لكن إذا صلى قدم الطعام فإنه يبدأ به ولو فاتت الجماعة، لهذا إذا قدم العشاء حضر العشاء وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء. يعني أنا إذا قدم العشاء يعني عند غروب الشمس فابدأوا بقول المصلى المغرب. العشاء لا صلاة بحضرة الطعام لا أريدك ولا أحمدان، الأحمدان يبنوا الغاية. فإذا كان عنده لا يشغله فليتفرغ مما يشغل كالبول والغاية وهكذا الطعام الحار يأكل منه وحاجته حتى يأتي الصلاة وقلبه هذا غير مشغول حتى يؤديها بخشوع وحضور قلبه. لكن لا يجوز للمسلم أن يتخذ هذا عادة ويطلب من أهل تقريب العشاء عند وقت الصلاة حتى يضيعها، هذا لا يجوز، ينكر عليه ذلك. إنما إذا صادف ذلك وجد الطعام حاضرا بعد الأذان، أو صادف قوما عندهم طعام حاضر قدم فليبدأ، فلا يجعل ذلك عادة ولا يتعمد فإن ذلك حتى يضيع الصلاة في المساجد. فإن هذا معناه القصد إلى إضاعة الجماعة والتملص منها بحجة أنه أحضر الطعام وقصده هو الذي فعل ذلك، وهو الذي طلب الطعام والذي أحضره يتأخر عن صلاة الفريضة، هذا منكر لا يجوز له يفعل ذلك. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.